بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إلى قوله: باب في الشروط في النكاح. باب في الشروط في النكاح. جزاكم الله قال المراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. يقول الشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، وهذه الشروط محلها إما أثناء العقد أو اتفق عليه قبل العقد. يعني الشروط المقصودة هنا التي نتكلم عن أحكامها هي الشروط التي تكون أثناء العقد أو اتفق عليه قبل العقد، فهذه التي يعني تقصد هنا. أما بعد تمام العقد، إذا حصل أن اشترط أحدهما على الآخر شروطا فهذا مثل يعني وعد المسلم للمسلم، يعني بصفة عامة لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح، إنما الذي له ترتب يترتب عليه يعني أشياء من أحكام النكاح، من جواز فسخ عقد النكاح أو كذا، فهي الشروط التي يتفق عليها قبل عقد النكاح أو أثناء عقد النكاح. أما أي شرط بعد عقد النكاح فهذا لا يترتب عليه فسخ ولا أثر، لا تأثير له على عقد على الزواج نفسه، ولكن من جهة يعني أنه شرط من الشروط التي بين المسلمين والاتفاقات التي بين المسلمين. وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. صحيح وفاسد. طبعا هنا يعني كلام الفقهاء بصفة عامة يعني عن الشروط في الزواج، قالوا أنها تنقسم يعني قبل ذلك كتقسيم يعني رئيسي إلى شروط، يعني إلى شروط يقتضيها عقد الزواج، مثل العشرة بالمعروف، مثلا المرأة تشترط على زوجها أن يعاشرها بالمعروف أو أن ينفق عليها، أو هو مثلا يشترط شيء من حقوقه التي يعني وردت في الشرع أو كذا، فهذا الشرط هذه الشروط يعني لا خلاف فيها، وعقد النكاح بطبيعته يقتضيها، وهذه شروط يعني صحيحة وكذا. هناك قسم اللي هو يعني الشروط التي تتعارض مع عقد النكاح، وهذه شروط منهي عنها أيضا باتفاق العلماء، ك يعني الشروط التي تتنافى مع عقد النكاح، وسيأتينا يعني ربما يأتينا شيء منها يعني التي فيها إسقاط حقوق حق من حقوق المرأة، مثلا اشترط أنه لا مهر لها، أنه لا نفقة لها، أنه كذا إلى آخره، فهذه شروط يعني تتنافى مع عقد النكاح، وهي شروط يعني ممنوعة ومنهي عنها. هناك قسم من الشروط اللي هو يعني لا هذا ولا هذا، يعني أشياء عقد النكاح لا يقتضيها ولا يمنع منها في نفس الوقت، فهذا القسم هو الذي نتكلم عنه هنا في هذا الباب. يعني هو المؤلف هنا يتكلم عن يعني هذا القسم: اشتراط شيء فيه مصلحة لأحد الطرفين، فمثل مثلا يعني أنه لا يسافر بها إلى بلد أخرى، أنه لا يتزوج عليها، أنه يسمح لها بالعمل مثلا وظيفة وكذا ونحو هذه الشروط، فهذا النوع من الشروط يعني أوسع الفقهاء في الكلام عنه الحنابلة. هنا الكتاب يعني في الفقه الحنبلي، فالحنابلة قالوا هذه الشروط يعني شروط يوفى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. المذاهب الثلاثة الأخرى عندهم من أي شرط من هذه الشروط لا يجب الوفاء به أو العمل به، يعتبر من الشروط الباطلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، هذا حديث آخر. فقالوا هذه الشروط ليست في كتاب الله وكذا، فأي شرط يعني زيادة على ما كتبه الله تعالى من الحقوق للزوجين فهذا ليس للمشترط ويعتبر شرطا يعني باطلا لا يعمل به وكذا في المذاهب الثلاثة الأخرى. لكن الحنابلة يعني فسروا حديث من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له إن كان 100 شرط، قال ليس في كتاب الله بمعنى يعارض ما في كتاب الله، يعني قالوا هذا المقصود به اشتراط شيء يتعارض مع ما في كتاب الله تعالى أو كذا. إن المرأة مثلا تشترط على الرجل أنه لا يعاشرها، مثلا أنه هو يشترط عليها أن لا ينفق عليها، أنه كذا، يعني قالوا هذا الشرط يعني شيء يتعارض مع ما في كتاب الله تعالى، وليس المقصود اشتراط أشياء يعني مما سكت عنها كتاب الله تعالى وترك أمرها إلى مصلحة الناس وكذا. فهذا قالوا يدخل في حديث إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به. المذاهب الثلاثة الأخرى غير الحنابلة يأخذون هذا الحديث أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، يكون هذا مقصود به الشروط التي يقتضيها العقد، اللي هو العشرة بالمعروف ويعني النفقة عليها وكذا إلى آخره. فقالوا حملوا هذا على هذا الموضوع. طيب، فهنا يقول الشروط هذه تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. أولا الشروط الصحيحة في النكاح، قال: ومن الصحيح عند الأكثرين، وهنا يعني يريد يعني أكثر الحنابلة، لا يريد بالأكثرين يعني أكثر الحنابلة وليس يعني أكثر العلماء عموما، يعني إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة. وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني ما في إنائها، الصحفة الإناء، وهذا تشبيه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود يعني لتقطع عنها الرزق والخير، يعني إنها يعني لها زوج ينفق عليها وكذا، فتشترط على شخص مثلا متزوج تقدم للزواج بها أن يطلق الزوجة التي في عصمته ليتزوج الأخرى. فهذا شرط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة حتى يعني الفقهاء الذين قالوا هذا الشرط صحيح، ليس المقصود من الصحيح بمعنى أنه حلال، يعني يكون حلال أو حرام هذا شيء آخر، غير يعني أنه شرط صحيح أو يعني فاسد. فالبعض من العلماء كما ذكر قالوا هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد على هذا المدى. طيب، ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها. يتسرى اللي هو يعني شراء أما يعني للمعاشرة بملك اليمين أو كذا، أو لا يتزوج عليها، فإن وفى وإلا فلها الفسخ، لحديث إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. فإذا اشترطت عليه هذا الشرط، طبعا هذا الكلام على مذهب الإمام أحمد، يعني إنه إذا وفى وإلا فلها الحق في الفسخ، يعني تذهب إلى الحاكم القاضي وتقول إنها اشترطت على زوجها أثناء العقد أو قبل العقد، تقول إنها اشترطت على زوجها قبل العقد أو أثناء العقد ألا يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها فتطالب بفسخ النكاح فيفسخ النكاح. نعم، معنى يتسرى يعني يعاشر أمة بملك اليمين، الإماء يعني الأمة يقال لها السرية، السرية هي الأمة والتسري هو معاشرة الأمة. نعم، هذه تعتبر الشروط اللي هي بعد العقد، هذه لا علاقة لها هنا بالدرس. احنا اتكلمنا ان الشروط التي يحق بها الفسخ اللي هي تكون اثناء العقد او قبله، لكن لو امرأة مثلا ما اشترطت اثناء العقد ولا قبله، وبعدين مثلا بعد ما تزوجت تشترط على زوجها الا يتزوج غيرها، فهذا لا علاقة له بفسخ النكاح. يعني طبعا اذا حصل لها ضرر بهذا ممكن انها تختلع، يعني يبقى الامر ايه، مسألة خلع، يعني مش فسخ النكاح. فسخ بمعنى إلغاؤه يعني، واعتباره يعني كأن لم يكن وكذا. وتأتينا أحكام الفسخ المترتبة عليه من جهة المهر وعدم حدينا إن شاء الله. قال: وكذا لو شرطت عليه ألا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها. لو شرطت عليه، هذه تعتبر من الشروط الصحيحة، يعني لو اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها أو ألا يخرجها من بلادها صح هذا الشرط، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها. فإذا أخرجها من دارها أو من بلدها بغير إذنها فلها الحق في المطالبة بفسخ النكاح، فيفسخ النكاح وتأخذ يعني المهر، ما يعتبرش خلعا، يعني خلعا هي تروح تفتدي نفسها بالمال ترد له المهر وكذا، لكن هذا يعتبر فسخا لأنه خلى بالشرط، فالقاضي يفسخ النكاح ويثبت لها مهرها يعني كاملا. قال: وكذا لو شرطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ. ولو شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين صح الشرط وكان لازما، يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه. برضو هنا من الشروط الصحيحة أن تشترط يعني زيادة في المهر، أو أن يكون المهر من نقد معين، نوع معين من العملة أو كذا، فهذا الشرط يكون شرطا لازما يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدم هذا الشرط. وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه، فحينئذ يسقط خياره. يعني معها خيار زي ما مر بنا خيار البيع أو كذا، يعني الحق في إلغاء، يعني في خيار البيع مثلا، والحق في إلغاء الصفقة واسترداد الثمن الذي دفعه وكذا. فهنا يقول يعني ان خيار المرأة في هذا النوع من الشروط على التراخي، فتفسخ متى شاءت، يعني معها فرصة ومدة من الوقت، طالما لم يوجد ما يدل على رضاها، طالما لم يوجد يعني دليل يدل على انها علمت ورضيت. الرضا والعلم، فإذا علمت ورضيت وجد دليل أنها علمت بأنه أخل بالشرط ورضيت بهذا، يبقى إيه؟ سقط حقها في الخيار. لكن إذا يعني طالت المدة بسبب أنها لم تعلم بإخلاله بالشرط، أو علمت ولكن إيه؟ لم يظهر منها ما يدل على الرضا، فلها الحق في الفسخ حتى لو كان متأخرا عن تاريخ إخلاله بالشرط. يعني ممكن أخل بالشرط وبعدها بشهر أو سنة أو كذا جاءت تطالب بالفسخ، فيقال لها: طب ما هو أخل بالشرط من هذه المدة. إما إذا قالت أنها لا تعلم، أو قالت أنها علمت ولكن لم تكن راضية، فلها الحق في الفسخ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل: إذن يطلقننا. الرجل ايه يعترض، يعني كان امرأته شرطت عليه شرطا وعمر رضي الله عنه قضى عليه انه ملزم باعطائها الشروط التي اشترطتها، فقال الرجل: اذا يطلقننا، يعني اذا ما اعطتها الشروط سينفسخ نكاحها. فقال: اذا كأنها هي التي تملك حق التطليق. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الحقوق تلزم بالشروط. ولحديث المؤمنون على شروطهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا النوع من الشروط يجب الوفاء به، فإذا يعني لم يفي به الزوج، فمن متى ما أخل الزوج بهذه الشروط والمرأة يعني علمت بهذا ولم ترضى، لها الحق في المطالبة بفسخ النكاح، ويفسخ، تذهب إلى القاضي فيفسخ نكاحها ويثبت لها يعني المهر الذي أخذته يعني. لا، الفسخ ولو بعد الدخول، حتى ولو بعد الدخول يكون فسخا أيضا. في سؤال في الشروط الصحيحة؟ نعم. انه بعد ما يتزوجها يشتري اما مثلا ويعاشرها بملك اليمين. وهو هذا قلنا على مذهب الامام احمد هذا يعتبر شرطا صحيحا، قال ان يعني ان كونه يتزوج امراه ثانيه هذا ليس شيئا يعني واجبا ولا شيء، هذا من المباحات، فطالما الشيء من المباحات اشترطت عليه الا يفعله وهو قبل بهذا الشرط فيكون شرطا صحيحا، فإذا تزوج عليها يبقى لها الحق أنها تطالب بفسخ النكاح مع احتفاظها بالمهر لأنه أخل بالشرط، فيفسخ إيه نكاحه. نعم، مثلا أحمد فقط، المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا مثلا لو اشترطت عليها ألا يتزوج عليها أخرى، قالوا هذا يدخل في إيه، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وان كان 100 شرط، قال طالما عقد النكاح لا يوجب الوفاء بهذا الامر اذا ليس لها الحق في الفسخ. فالحل عندهم في هذه الحاله انها تختلع بقى، يعني حتى لو اشترطت تختلع منه وترد للمهر. نعم، هذا اشترط اما من المراه او من اوليائها، يعني الحاكم يعني طبعا الاصل ان الحاكم يعني لا يتدخل في هذه الامور، يعني طالما اباحها الله تعالى ما يتدخل فيها. لا يحل يعني، انما الطاعه في المعروف او يعني الحاكم ليس له ان يتدخل، يعني تحريم شيء احله الله او تحليل شيء حرمه الله. نعم نعم، أحسنتم. شروط النكاح وهذه الشروط في النكاح أو في عقد النكاح، يعني في فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح يعني هذه الشروط المشترطة ليكون النكاح صحيحا، يكون عقد الزواج صحيح. أما الكلام هنا في هذا الدرس هو الشروط في النكاح، يعني الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على صاحبه له مصالح خاصة، يعني ليست شروطا ليصح الزواج، لا، هو الزواج صحيح، يعني طالما توفرت شروط صحة الزواج اللي هي شروط صحة النكاح اللي هي مرت بنا من قبل، يعني تكلمنا عنها اللي هي تعيين اللي هي الشروط الأربعة اللي هي تعيين كل من الزوجين ورضا كل من الزوجين والولي والشهود، فإذا توفرت فإذا فعقد الزواج صحيح. لكن هذه شروط زائدة، يعني شروط زائدة اللي هي اشتراط مصالح للمرأة أو للرجل أو كذا، هذه شروط زائدة يعني لا تخل بصحة النكاح ولكن تبيح للمرأة المطالبة بفسخ النكاح، إما تكون قبل النكاح أو أثناء العقد، إما قبل العقد أو أثناء العقد، اللي هي الشروط اللي نتكلم عنها. ممكن يعني هو العقد طبعا ممكن يكون مشافهة أو مكتوبا، إذا كان العقد مكتوبا تكتب فيه هذه الشروط، يعني يمكن أن تكتب، يتزوج فلان الفلانة وكذا، واشترطت عليه كذا وكذا وكذا. طيب نأتي إلى الشروط الفاسدة. قال ثانيا: الشروط الفاسدة في النكاح. والشروط الفاسدة في النكاح نوعان: واحد، شروط فاسدة تبطل العقد، شروط فاسدة تبطل العقد، يكون العقد معها عقدا باطلا بسبب فساد الشرط. فإذا هنا يعني يفسد الشرط ويفسد العقد. العقد الشرط نفسه فاسد، يعني غير صحيح غير معمول به، والعقد نفسه فاسد غير صحيح وغير معمول به. الأول نكاح الشغار، هو معنى الشيء الفاسد هو الذي إيه؟ يعني لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا لا تبرأ به الذمة ولا تترتب عليه الآثار الشرعية. هذا الفاسد. الفاسد مثلا من العبادات يقال صلاة فاسدة أو باطلة. الفاسد هو الباطل عند يعني أكثر العلماء عندهم الفاسد والباطل شيء واحد. فإذا وصفنا يعني عبادة بأنها فاسدة أو باطلة معناها أنه لم تبرأ بها ذمة المكلف، أنه لا يزال مطالبا بأن يعيدها مرة أخرى. وفي البيع مثلا بيع فاسد أو باطل، أو عقد زواج فاسد أو باطل، يعني لا تترتب عليه الأثر الشرعية، لا يحل كل من الزوجين للآخر، ولا يترتب التوارث بينهما، ولا كأن هذا الزواج لم يقع يعني طالما هو فاسد. فهذه شروط فاسدة تبطل العقد، تجعل العقد يعني باطلا أو فاسدا. وهي أنواع ثلاثة: الأول نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما، يعني أن يقول له زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي أو أختي. أيوة، فهو هذا الشغار. ولا مهر بينهما، يعني هو مهر تزويجه، تزويج الأول مثلا هو تزويج الثاني. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض. هذا يعني المصطلح الفقهي الشغار، وهذا مصطلح مأخوذ من الحديث من الناحية اللغوية يعني، فقالوا من الشغور وهو الخلو من العوض. وقيل سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب. قال: وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه وهو باطل. هذا النوع من الشروط أجمع العلماء على تحريمه وهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه. سواء صرحوا بنفي المهر يعني قالوا ولا مهر وصرحوا بهذا، أو سكتوا عن المهر يعني لم يذكروا شيئا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليه. قال: وقال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية رحمه الله، قال: وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار، لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، والصداق حق لها لا له. يعني يقول أن الأصل أن الولي يعني هو نتكلم عن ما يسمونه يعني أسرار التشريع الإسلامي أو حكم التشريع الإسلامي. يقول: لماذا حرم الله نكاح الشغار؟ قال: لأن الولي إنما يعني جعله الشرع لينظر في مصلحة البنت ويختار لها الزوج الكفء، فهو ينظر لمصلحتها ولا ينظر إلى شهوة نفسه أو مصلحة نفسه. فيقول يعني: والصداق حق لها لا له. الصداق حق للبنت وليس لوليها، وليس للولي ولا للأبي أن يزوجها إلا لمصلحتها. يعني كل ولي له مصلحة أن هو نفسه يتزوج ويجعل هذه البنت يعني مقايضة منها، يعني وسيلة ليحصل له الزواج مثلا بنت الآخر أو كذا. فهنا هو ينظر لمصلحة نفسه وربما ايه تغاضى عن كون الزوج هذا كفءا لهذه البد، لانه يسعى في مصلحة نفسه وقد تتعارض مصلحته مع مصلحتها. وفي نفس الوقت هو يوفر على نفسه المهر، مهر زواجه، هو الولي هنا الآن سيوفر على نفسه مهر الزواج بما فيه إضرار بالبنت، إن البنت لم تأخذ مهرا وهي تستحق المهر. وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها، ليس للأب أن يزوج بنته لمصلحة تعود على الأب من هذا الزواج، أن يصاهر مثلا أسرة معينة ولو معهم معاملة تجارية، ولا يريد منهم مصلحة دنيوية، فيزوج بنته لمصلحة تعود عليه لا على بنته. فالمفروض أن الولي ينظر لمصلحة البنت حتى لو تعارضت مع مصلحته هو. قال: وبمثل هذا تسقط ولايته. بمثل هذا تسقط ولايته، إن تسقط ولايته من حقها أنها تذهب إلى الحاكم ليزوجها هو إيه لمن ترضاه ويكون كفءا لها. ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر أو لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز. كأنه زوجها على أن يأخذ هو مالا وليس على أن تأخذ هي من الصداق. قال: وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجوز، كما نص عليه أحمد. يقول له هو العبرة هنا بالمقاصد، فيقول ممكن هو إيه يتفق مع آخر على أن يقول له زوجني بنتك وأزوجك بنتي، ويتفقان على صداق كذا، أنه تعطيني ألفا وأعطيك ألفا أو كذا، يعني حيلة. والصداق هنا سمي على سبيل الاحتيال وليس مقصودا، وإنما المقصود يعني مصلحته هو في الزواج أو كذا، لم يجوز. قال: لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرء، سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسم، كما قاله معاوية رضي الله عنه وغيره. وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى. هنا يقول الإمام أحمد جوز أن الإنسان يتزوج بنت الآخر مقابل أن الآخر يزوج بنته، أو يتزوج أخته مقابل الآخر يزوج أخته، إذا كان هناك صداق مسمى وليس الصداق حيلة، وهو ما سيوضحه هنا المؤلف. قال: فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الضرر. يقول يعني هنا إيه هذه الصورة لا تدخل في الشغار. لو حصل مثلا أحيانا شخص يريد أن يتزوج بأخت الآخر والآخر يتزوج بأخته، لكن برضا كامل من المرأتين، يعني هذه المرأة راضية بهذا الزوج والمرأة الأخرى راضية بهذا الزوج، وكل منهما أعطاها صداقا كاملا، يعني كما تأخذ إيه مثيلاتها من الصداق، وليس هناك حيلة، يعني ليست هذه حيلة، يعني من أجل ليس الصداق يعني مذكور كده يعني احتيالا من أجل تيسير أمر زواج كل منهما بالآخر، فيكون هذا العقد صحيحا والزواج صحيحا. حتى لو تساوى الصداق، طالما ستأخذه المرأة يعني كل من المرأتين ستأخذ الصداق وهي راضية به وراضية بالزوج، فيكون الزواج صحيحا في هذه الحالة. وكذلك لو حصل أيضا أن بعد ما انتهى مثلا الزواج، لو أحيانا تحصل صورة مثلا شخصا تزوج مثلا امرأة، وبعد انتهاء الزواج ربما بسبب هذه المصاهرة حصل يعني تعارف بين الأسرتين، فوجدوا أنه من المناسب مثلا أن يتزوج أخو هذه المرأة بأخت هذا الزوج أو كذا، فهذه يعني الصورة أوضح في أنه ليس هناك تحايل ولا شيء، لأن الأمر يعني طرأ عليهم بعد ذلك، ما كان يعني وقت العقد الأول ما كان هذا مشترطا ولا كان في نيتهم وكذا، فهنا لا حرج أن يتزوجها بمهر يعني ترضاه وكذا. ورد يعني أن عمر رضي الله عنه كان متزوجا إيه؟ عمر بن الخطاب كان متزوجا فاطمة بنت زيد، أو عاتكة بنت زيد اللي أخت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد كانت زوجة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، لكن لم يكن شغارا، كل زواج منه مستقل بمهر مستقل ورضا منك. طيب الثاني نكاح المحلل، من ضمن الايه الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج نكاح المحلل، اللي هو لما تكون يعني المرأة مطلقة 3 تطليقات ويأتي شخص ايه يتزوجها ليحلها لطريقها السابق. قال وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفق عليه قبل العقد. هذه 3 صور. في صورة يعني أن يتم الاتفاق على هذا أثناء العقد، يعني في أثناء عقد الزواج يجي الرجل يتزوج بالمرأة ويشترط عليه في عقد الزواج انه بمجرد ان يحللها للاول وهي تحل بالايه بالمعاشرة او الدخول، يعني لا يكفي العقد لاحلاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حتى تذوق عصيلته وكذا، فلا بد من الدخول. فممكن يشترط في العقد انه متى ما دخل بها واصبحت حلالا للاول انه يطلقها، سواء اشترط هذا اثناء العقد او اتفق عليه قبل العقد ولم يشترطاه، أو نوى هذا في نفسه ولم يتلفظ به. في الحقيقة موضوع اللي هو نوى في نفسه ولم يتلفظ به هذه فيها اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يعني والله إذا نوى في نفسه ولم يتلفظ به، يعني شخص مثلا وجد أن صديقه طلق زوجته 3 تطليقات فتزوجها وفي نيته أنه سيتزوجها ويطلقها حتى تحل إيه لزوجها السابق، فإذا نوى في نفسه ولم يتلفظ فهنا تكون من مسائل الخلاف. بعض الفقهاء يعني يبيح هذا ويقول هو قصد يعني الإحسان إلى صديقه وقصد كذا وأضمره في نفسه ولم يتلفظ به وكذا، لكن هنا يعني كما ذكر المؤلف يعني أنه إذا نوى حتى ولو لم يشترطه ونواه في نفسه بدون شرط يذكر في العقد فيكون باطلا أيضا في الحالات 3 على ما ذكره المؤلف. الله المستعان. قال ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار، ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه والحاكم وغيره. وقالوا هذا السبب يعني انه تحايل، يعني لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وشدد في هذا الامر لانه تحايل على شرع الله تعالى، الله تعالى حدد 3 تطليقات ليكون يعني في ذلك يعني عبره وكذا، يعني اذا التف الناس على الحكم الشرعي بالتحايل على هذه الطريقه فهذا مما لعن فاعله. المحلل والمحلل له اللي هو الذي يعني رضي بهذا وقبله. نعم. أي المرأة في نيتها لا يضر في شيء. طب كيف تطلق منه؟ يعني هو التطليق بيد الرجل يعني. إلا أنه يعني ممكن. الله المستعان، الله المستعان، انها تعكر عليها يعني حتى يطلقها. طيب ثالثا اذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل، النوع الثالث من الشروط الفاسده، اذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كان يقول زوجتك اذا جاء راس الشهر، يعني الآن ما حكم هذه الصيغة؟ شخص مثلا يقول للآخر زوجتك بنتي إذا دخل إيه الشهر الجديد وقال قبلت في حضور شهود، طيب لما يدخل الشهر هل هذا الزواج صحيح أو هذا زواج باطل؟ الزواج أصلا لم يقع ويعتبر باطلا، وحتى إذا دخل الشهر لا تكون زوجته بهذا، يحتاج إلى عقد جديد لولي وشهود. أو إن رضيت أمها، كل زوجتك إن رضيت أمها والثاني اللي زوجتك بنتي إذا أمها وفقت، والثاني قال قبلت في شهود، لا يعتبر هذا عقدا صحيحا، هو معلق على رضا الأم. فإذا رضيت لابد أن يعاد العقد مرة أخرى، فلا ينعقد النكاح مع ذلك، لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط. وكذا لو زوجه إلى مدة، كما لو قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو قال زوجتها شهرا أو سنة، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. النكاح المتعة معمول به عند الشيعة إنه إيه؟ زواج مؤقت، يعني زوجتك بنتي لمدة يوم أو لمدة شهر أو سنة أو كذا، فهذا أيضا نكاح باطل، يعني هو من الأساس العقد لم يقع، لم ينعقد، نقول هذا عقد باطل لم ينعقد من الأساس. قال الشيخ تقي الدين: الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، المتعة أبيحت فترة ثم نسخت الإباحة. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الرافضة. لا لا لا، المقصود هنا على رأس الشهر، يعني إذا دخل رأس الشهر تصبح زوجتك، فهو العقد يعني إنه موقوف على هذا الوقت، يعني يقول له زوجتك بنتي بس بشرط دخول بداية الشهر، أول ما يدخل بداية الشهر تصبح زوجتك. لا يعني، يعني هذا هذه يعني هذه الصورة غير موجودة يعني في الواقع، طبعا الصور الموجودة في الواقع أنه بيتم العقد خلاص، هو زوجتك بنتي فهي أصبحت زوجته من لحظة في التزويج، ولكن يتفقان مثلا على تأجيل يعني موعد الزفاف أو الدخول أو انتقالها إلى بيت الزوج أو كذا، في هذا حال لا حرج. هذا يعتبر يعني، أختنا هنا تسأل عن الذي يتزوج من أجل الحصول مثلا على جنسية الدولة عن طريق الزواج أو كذا، فإذا كان هناك اتفاق بينهما أنه متى ما حصل على الأوراق طلقها، يعتبر هذا زواجا باطلا، يعتبر هذا زي زواج المتعة بالضبط، أنه زواج يعني معلق على مؤقت، يعني زواج مؤقت بزمن معين فيعتبر زواجا باطلا. لكن هناك صورة اللي هي يعني إذا أضمر في نفسه ولم يصرح بهذا، يعني شخص تزوج امرأة بولي وشهود وكذا وكانت ممن يحل الزواج بها، يعني توفرت كل الشروط لزواجها زواجا صحيحا، وهو كان في نيته أنه مثلا يتزوجها من أجل أن يحصل منها على الأوراق الإقامة وكذا، ومتى ما حصل عليها طلقها، فإذا كان في نيته ولم يتلفظ بهذا، فمن جهة العقد فهو عقد صحيح في هذه الحالة، يكون العقد صحيحا في هذه الحالة، وإذا حصل الأوراق هو بالخيار يمكن أن يبقيها أو يطلقها أو كده. إذا كان في نيته لكن لم يتلفظ بهذا ولا اشترط لا في العقد ولا قبل العقد ولا كده. سوريا يعني. نعم يعني حتى لو هذه برضو الصورة اللي تحصل هو يعني زواج سوري فقط، يعني انه تزوجها لكن واقعيا يعني انها لا يدري عنها شيئا ولا يعرف اين هي ولا يقيم معها في بيت واحد، فهذا ايضا يعني من الامور المحرمة، يعني لانه يعني هو في نفس الوقت هو زواج مؤقت، انه اتفق حتى الزواج اللي هذا على الورق هو زواج مؤقت، ثم انه في هذه الحالة يعرض نفسه الزوج بامرأة لا يدري هل تعاشر غيره هل كذا، إذا جاءت بأولاد مثلا في هذه الفترة هم شرعا ينسبون إليه لأنها زوجته أتت بأولاد في عصمته ولا كذا، فيعرض نفسه يعني يعني الأخطاء كثيرة. قال يعني ثانيا شروط فاسدة لا تفسد النكاح، يعني الصورة اللي فاتت اللي هي زواج الشغار والمحلل والمتعة وكده، هذه شروط فاسدة تفسد العقد. هذا النوع شروط فاسدة نقول فيها يعني يفسد الشرط ولا يفسد العقد. الشرط فاسد يعني لا يعمل به، لكن العقد صحيح، لا يبطل العقد، الزواج صحيح ومستمر، لكن فقط الشرط يفسد ولا يعمل به. قال لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كأن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح. إذا عقد النكاح عقد صحيح، ولكن الشرط يفسد ولا يعمل به، يلغى الشرط كأن الشرط لم يكن، والعقد يستمر صحيحا، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به. هو يعني المفروض أن هذه الشروط يعني هي في الحقيقة أن العقد الزواج هو يتضمن، بمجرد يعني الإنسان إذا قال زوجتك بنتي، والثاني قال قبلت، فهذا يتضمن تلقائيا أن الزوجة هذه لها حق النفقة، ولها حق العدل مع الزوجات الأخرى، ولها حق المهر، ولها كذا. فهذه الشروط هي أصلا مشترطة بنص الشرع يعني، فإذا هم اشترطوا أشياء يعني تتعارض مع الشروط الشرعية فتعتبر معارضة للشروط الشرعية، والشروط الشرعية كونها لم تذكر صراحة فهي لا يحتاج إلى ذكرها، لأنها متضمنة، يعني مجرد أن حصل عقد الزواج معناه أنه اشترط الشروط الشرعية، وهذه الشروط تتعارض مع الشروط الشرعية اللي هي ألا مهر لها أو لا نفقة أو كذا، فتبطل ويرجع إلى الشروط الشرعية اللي هي استحقاق المهر والنفقة والعدل وكذا. نعم، إذا اشترطت أن المهر يكون مصحفا، نعم، فهذا شرط صحيح يعني إن شاء الله، هذا يعني لا حرج فيه إن شاء الله، لأن المهر لا تحديد لأقله، النبي صلى الله عليه وسلم قال مهرها ولو بخاتم من حديد، والمهر يجوز أن يكون يعني شيئا ذا منفعة يعني مادية أو منفعة معنوية، المنفعة المادية أو المنفعة المعنوية، فكل ذلك إيه جائز، يعني زي أم سليم اشترطت على أبي طلحة، اشترطت على أبي طلحة لما تزوجها أن يسلم، كان مشركا وتقدم إيه للزواج بأم سليم اللي هي والدة أنس، فقالت يعني مثلك لا يرد، ولكنك رجل إيه مشرك، ولا تحل مسلمة لمشرك، فإن أسلمت فهو مهري، فأسلم وكان صداقها، وكان يقال لها أكرم الناس صداقا إن صداقها الإسلام وكذا. نعم، ما لسه ما هم جايين يسألوا عن الاسلام. الله يهديك. شلون غزال يا شيخ؟ نعم؟ ثم موجود غزالي كان معنا ربما في الغرفة بالداخل إن شاء الله. مش موجود؟ طيب، وكل هذا أول نوع من الشروط الفاسدة التي يعني يفسد الشرط فيها ولا يفسد العقد. ومن ذلك إذا أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ. لو اشترط أن تكون مسلمة واتضح أنها كتابية فالزواج صحيح وله خيار الفسخ، له أن يفسخ العقد. طبعا هنا إذا فسخ قالوا إذا كان يعني قبل الدخول فيسقط حقها في المهر طالما يعني أنها أخلت بالشرط، وأما إذا كان بعد الدخول فتستحق المهر. نعم. نعم. نعم، هذه الشبهة في الحقيقة تصار لي مسألة، يعني يقال مثلا كيف تبيحون الزواج باليهودية والنصرانية مع أن النصرانية مثلا الآن يعني النصارى الآن بعيدون عن دينهم ويعتقدون عقائد يعني شركية، ومنهم ملاحدة ومنهم كذا إلى آخره. فيقال يعني أن العبرة في هذه الحالة هي بالانتساب إلى الدين، يعني أولا عقائدهم التي كانوا يعتقدونها أو يعتقدون مثلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تمنع وصفهم بالنصرانية، أما عقائد أخرى جدت عليهم مثلا لم تكن موجودة فيها تحريف لدينهم وفيها كذا، فيقال إنهم يعاملون معاملة المنافق. يعني المنافق إذا ادعى أنه مسلم فالأحكام الظاهرة من ناحية أحكام الزواج يعني والأكل ذبيحته وكذا يعامل معاملة المسلم طالما يعني أظهر الإسلام، إلا أن يقوم يعني البرهان والدليل يعني على خلاف. كذلك أيضا لو امرأة تقول إنها نصرانية يجوز الزواج بها من ناحية أحكام الظاهر، تعامل معاملة النصارى طالما انتسبت إلى ملتهم أو دينهم مهما كان يعني اعتقادها يعني يتعارض مع معتقدات النصرانية أو كذا بسبب جهلها أو بسبب خروجها عن دينها أو كذا، طالما هي لا تزال تنتمي إليهم وتنتسب إليهم فيجوز الزواج بها، إلا إذا هي أعلنت يعني ردتها عن هذا الدين وانتقالها عنه. نعم، فأحكام الدنيا مبنية على الظاهر، فمن ادعى الانتساب إلى دين أخذ الأحكام الظاهرية تبعا لهذا الانتساب. قال ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ لفوات شرطه. إذا اشترط أن تكون بكرا أو جميلة أو ذات نسب وعقد عليها وبعدين تبين أن هذا الشرط غير موجود فله حق الفسخ. إذا كان الفسخ قبل الدخول لا تستحق مهرا، إذا كان بعد الدخول فتستحق المهر. وإذا كان هناك شخص يعني غره أو خدعه من أوليائها أو كذا يمكن هو يرجع يطالب وهي تستحق المهر، وممكن يرجع يطالب بتعويض يعني ممن خدعه أو غره أو سبب في هذه الغرامة له. إذا دخل عليها تستحق المهر، إذا كان قبل الدخول لا تستحق طالما اشترط شرطا شروطا وتبين أن هذا الموجود. صبغ شعره برضو نفس الشيء، لها حق الفسخ مع كامل المهر حتى لو قبل الدخول فيها جعله الخديعة من جهته هو وعقد عليها وتبين أن لها حق الفسخ. قال ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فرق بينهم، وإن كان ممن يحل له ذلك فله الخيار. إحنا مر بنا متى يحل للحر أن يتزوج أمة؟ حد فاكر؟ إذا خشي العنت ولم يقدر على مهر حرة ولا على ثمنها، فهنا يحل له الزواج بأمة. واضح؟ إذا خشي على نفسه الزنا اللي هو العنت وكان لا يقدر على مهر حرة ولا على ثمن أمة يشتريها، فهنا يحل له أن يتزوج بأمة. فإذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أنها أمة وكان ممن لا يحل له الزواج بالإناء فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له الزواج بالإناء بس هو لا يعني هو يحل له الزواج بالإناء لكنه راغب في الزواج بالخفاء، فهذا حقه، فله الخيار ممكن إيه أن يفسخ هذا العقد لعدم توفر الشرط الذي اشترطه. الزواج طبعا أحسن من شراء أمة يعني لا شك. لو معه فلوس يتزوج أو يشتري أمة يتزوج أحسن. يتزوج أحسن. لو شرعا الزواج لا شك أحسن. قال وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا فبان عبدا فلها الخيار. إذا امرأة تزوجت رجلا على أنه حر فبان أنه عبد فلها الخيار بين أن تبقى في عصمته أو تفارقه. وإن عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار، لأن بريرة لما عتقت تحت عبد اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره. مر بنا حديث بريرة رضي الله عنه كانت أمة وزوجها مغيث كان عبدا، وهي اعتقت اعتقتها عائشة رضي الله عنها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت أن تفارقه. أما هو تزوجها هو عبد وهي كانت أمة، بعدين عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء زوجها مغيث يبكي وكان يدور حولها في طرقات المدينة وكذا يسألها أن تبقى في اسمه، وهي رفضت يعني شفع النبي صلى الله عليه وسلم له وحثها على أن تبقى معه، قالت يعني كان يعني أمرا شرعيا استلزمت وإن كان يعني لها الحق في الخيار فهي لا تريد. نعم لو اعتق خلاص هيصبح حرا، هي ليس لها خيار لانه حر تحت، لكن كيف؟ لو بعد ما اختارت الفراق وفرق فرق بينهما خلاص، لو اعتق بعد ما فرق بينهما لا تجبر على الرجوع اليه، لو قبل ما يفرق بينهما خلاص يبقى سقط حقها يعني في الخيار، ما كان خيار أن أساس أن زوجها عبد لأن أصبح حرا. نعم نعم لو أعتق قبل التفريق بينهما بقيت معه. قال باب في العيوب في النكاح. قال هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح، يعني تثبت إيه للطرف الذي وجد عيبا في الطرف الآخر يحق له أن يفسخ هذا العقد. فمنها أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطن لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ. والعنين يعني عند الفقهاء اللي هو إيه يعني الذي يعني لا ينتصب يعني ذكره عند الجماع. فإذا كان زوجها لا يقدر على الوطئ من وجدته كذلك أو مقطوع الذكر فلها الفسخ. وإن ادعت أنه عنين فأقر بذلك أجل سنة، يؤجل سنة، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. يعني إذا جاءت إيه فادعت أنه يعني به هذا العيب وهو أقر بذلك أنه به هذا العيب يعطى أجلا لمدة سنة لعله يعالج فيها أو كذا يعني أو لعله مثلا يكون عجزا مؤقتا أو كذا. فإذا مضت سنة واستمر يعني عجزه فلها حق الفسخ. وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطن كالرتق ولا يمكن زواله فله الفسخ. هذه من ال يعني انسداد يعني الفرج او كذا يعني اكثر في الحقيقه العيوب التي يذكرها الفقهاء تمنع الوطأ او كذا، يعني الان وجدت لها علاجات جراحيه واشياء كذا. القصد انه لو وجد بها عيبا يعني في الفرج او كذا يمنع يعني الوطأ ولا يمكن زواله فله المطالبه ايه له الفسخ، يعني اذا كان له الفسخ يعني فسخ هذا النكاح. وكما مر بنا من قبل هتكلم عن إذا كان قبل الدخول لا مهر لها، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر كما سبق. قال وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا، يعني من العيوب التي يعني يتعدى أثرها إليه، لأن يعني هناك إيه مثلا عيب يكون يعني خاصا بصاحبه لا يتضرر منه الطرف الآخر، وهناك عيوب يعني مشتركة نضررها متعدي إلى الطرف الآخر، كالباسور مرض البواسير أو كذا، يعني هذا يكون في يعني يسبب مثلا تنجس المكان وتقذر مثلا الطرف الآخر من المعاشرة بسبب مثلا تنجس المكان أو عدم التحكم يعني في قضاء الحاجة والشيء. والجنون والبرص والجذام وقرع الرأس وبخر الفم اللي هو يعني الرائحة الكريهة يعني من الفم أو كده، فله الخيار لما في ذلك من النفرة. إذا تزوج شخص امرأة ووجد أحد الطرفين في الآخر عيبا من هذه العيوب التي يعني يتضرر منها ويعني كما ذكر أنها إيه يعني تسبب نفرة يعني عن المعاشرة وكذا، فله الحق في الفسخ سواء من جهته أو من جهته. قال العلامة ابن القيم كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من الألفة يعني بينهما والعشرة بالمعروف وكذا يوجب الخيار وإنه أولى من البيع. انتهى كلامه، يقول هذا أولى من البيع. إذا كان بيع وهذا مشتري سلعة ويتضح أنها معيبة له حق الفسخ بسبب العيب ويسترد الثمن الذي دفعه. واضح؟ واحد اشترى سلعة واتضح أنها معيبة، قلنا له خيار العيب، يرد البضاعة ويأخذ الثمن وكذا، فيقول الزواج أولى من البيع لأنه يعني عشرة دائمة بينهما، يمكن إنسان يرضى بالسلعة يعني معيبة أو كذا لا يكون تضرره منها كتضرره مثلا بعيب في أحد الزوجين. قال ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار. تذهب أنهما يعني وقت العقد كان يعني لم تكن هذه العيوب موجودة وحدثت بعد العقد، فالطرف الآخر له الخيار متى ما حصل عيب في خلقي في أحد الزوجين أصيب بمرض من هذه الأمراض التي يحصل له منها الضرر، فله الخيار في البقاء معه أو مفارقة. يعني بمعنى أن المرأة مثلا لو حصل من زوجها أصيب مثلا لا قدر الله ببرص أو جذام أو شيء من هذا القبيل، ممكن أنها لها اختيار أنها ترفع الأمر إلى القاضي وتطالب بفسخ العقد أو فسخ الزواج يفسخ الزواج. نعم. لا هو القرع أكثر من الصلاة، هو يعني عدم وجود الشعر بالمرة يعني أو كذا يعني غير الصلاة. نعم. قال ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله او مغاير له. يقول لك ان حتى لو كان يعني لو فرضنا ان الزوج مثلا به برص او قرع او وبعدين وجد وتزوج امرأة على انها سليمة من العيوب فوجد بها قرعا او برصا او كذا، يقول لك حتى لو هو احد الطرفين به عيب بس وتزوج الآخر على أنه سليم فاتضح أن الآخر به عيب مثله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو مغاير له يعني واحد عنده عيب والثاني عنده عيب من نوع آخر من الأول بس وتزوجه على أنه سليم واتضح أنه به عيب فله الحق في الخيار. قال لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه، ومن رضي منهما بعيب الآخر بأن قال رضيت به أو وجد منه دليل الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك. يعني حق الخيار هذا مرتبط بالعلم، يعني من تاريخ حصول العيب متى ما علم ورضي، يعني متى ما علم لم إذا لم يرضى بالعيب بعد العلم له حق الفسخ، أما إذا علم ورضي فيسقط حقه الفسخ. هنا هذا لا يعتبر رضا، يعني هو رضا يعني هو معلق، يعني هو مثلا متى ما علم بالعيب انه مثلا بين انه اذا استمر هذا العيب فانه غير راضي يعني يطالب بالفرقة اذا لم يحصل منه الشفاء، هذا لا يعتبر رضا. نعم أحسنت طبعا. هي طبعا هذه المشاكل كلها بسبب يعني الكتمان وكذا، يعني كما مر بنا في البيوع، يعني في قلنا إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركات بيعهما. فالبركة في البيع تكون بالصدق والبيان، عدم الكتمان، يعني يبين إيه وصف البضاعة على ما هي عليه بما فيها من عيوب وبما فيها كذا، وبصدق. فإذا صدق وبين بورك في البيع، وإن كذب وكتم، إذا حصل كذب لو ادعاء شيء غير موجود، أو كتمان يعني عدم الإخبار عن العيوب الموجودة، يعني الكذب اللي هو إيه ادعاء محاسن غير موجود، والكتمان اللي هو عدم الإفصاح عن عيوب موجودة، محقت بركته بيعهما. فنفس الشيء برضو في الزواج، إذا حصل كذب أو كتمان، ادعاء مثلا محاسن غير موجودة أو كتمان عيوب هي موجودة، فهذا يؤدي إلى زوال البركة يعني. كتمان المحاسن هذا طبعا هذا من الكمال، يعني هذا شيء طيب، يعني انه يفاجأ بمحاسن مثلا ما ذكرت له، هذا شيء طيب من التواضع وحسن الخلق وكذا، عشان ما يفتخر يعني بما عنده من محاسن، او سواء في الزواج او في البيع برضه، اذا السلعه فيها محاسن يعني زياده عما يطلبه المشتري ولم يبينها له وفوجئ هو بمحاسن زياده، هذا لا يضر. فسخ العقد عشان وجد محاسن زيادة لا يحق. لا أتذكر عنه. طيب، قال: وحيث يثبت لأحدهما الخيار فإنه لا يتم إلا عند الحاكم، لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر، فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ. يقول أنه إذا وجد العيب، يعني لا ينفسخ النكاح تلقائيا من نفسه، شخص مثلا تزوج امرأة على أنها سليمة من العيوب فوجد بها عيبا، أو العكس، يتزوجت رجلا على أنه خال من العيوب فوجد بها عيبا، فوجدت به عيبا. فالنكاح لا ينفسخ من نفسه تلقائيا، وإنما يعني يحتاج إلى أن يرفع الأمر إلى الحاكم هو القاضي إذا كان موجودا، إذا لم يوجد فمن يقوم مقام القاضي، يعني المراكز الإسلامية في الغرب أو كذا. فالحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر، لأنه قد تكون دعوة غير صحيحة، يعني يطالب يعني بما يثبت هذه الدعوة، إما بإقرار الطرف الآخر، أو ممكن مثلا الزوجة تدعي أن الزوج به عيب وهو ينكر، إما أن يعترف يعني بالعيب ويقر به، وإما أن تأتي بما يثبت هذا العيب أو كذا، وحينئذ يفسخ. فالحاكم إما أن يفسخ العقد بنفسه، أو يأذن مثلا للزوج أن يفسخه. قال: وإن تم الفسخ، لأن الحاكم طبعا له أن يفسخ النكاح حتى لو كان الزوج رافضا التطليق، يعني الحاكم ممكن هو يفسخ النكاح حتى لو الزوج رافض أن يطلق، الحاكم يفسخ، وهذا الفسخ يعتبر يعني إيقافا لعقد الزواج، وتعتد بعده وتتزوج بآخر حتى لو لم يطلق الزوج. قال: وإن تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فقد دلست عليه العيب، فكان الفسخ بسببها. وهنا يقول: إذا تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، لأن الفسخ إن كان منها هي اللي طالبت بالفسخ، فالفرقة جاءت من إيه؟ من قبلها، فلا مهر لها. وإن كان منه فقد دلست عليه العيب، فكان الفسخ بسببها، هي أخفت عنها عيبا فلا تستحق مهر. وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط المهر. إذا كان الفسخ بعد الدخول لا تستحق المهر المسمى. هو الدخول الأصل طبعا الدخول المقصود به المعاشرة أو الجماع أو كذا، لكن الفقهاء يعني بنوا على اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره أنه حكم بأنه إذا أغلق الباب عليهما أو أرخي الستر فقد إيه يحكم بأنه دخول، حتى لو لم يحصل يعني جماع أو معاشرة، إذا يعني خلا بها وأغلق عليهما بابا أو أرخي سترا بحيث صار في خلوة يتمكن معها من المعاشرة، حتى لو ما حصلت يعتبر قد دخل بها. فالأصل يعني في غير موضوع العيوب والفسخ وكده، يعني في الطلاق في الزواج الصحيح، يعني انه اذا طلقها وقد عقد عليها ولم يدخل بها تستحق نصف المهر، واذا طلقها بعد الدخول تستحق المهر كاملا. فحكم ابو بكر رضي الله عنه بانه اذا خلا بها واغلق عليهما بابا تستحق المهر كاملا حتى لو لم يحصل يعني. قال: ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة، الأمة المملوكة يعني من سيدها يزوجها، بمن فيه عيب يرد به النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن، وإن لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح إذا علم، إزالة للضرر عنهن. يعني ليس معنى كون الإنسان وليا لصغيرة أو مجنونة أو مملوكة أن يزوجها بمن فيه عيب يعني من العيوب التي ترد بها النكاح. وإذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنيا، المجبوب اللي هو يعني مقطوع العضو يعني، أو عنينا، نعم لا مجبوبا بالجيم، مجبوبا اللي هو يعني استئصال يعني الأعضاء يعني، أو عنينا لم يمنعها وليها لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. يعني إذا هي راضية بهذا الأمر فالمعاشرة والجماع وكذا هو حق لها، فإذا هي راضية بهذا فالزواج صحيح. وإن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه، لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد وفيه منغصة على أهله. إن الصورة الثانية هذه تختلف يعني الصورة اللي هو يعني العيب المتعلق يعني بالعجز من الناحية الجنسية أو المعاشرة أو كذا، فهذا ضرره يعود عليها وهي راضية وقابلة، فليس لوليها أن هو يمنعها من الزواج. لكن في زواجها بشخص مجنون أو بجذام أو كذا، فهذه العيوب يعني التي يمكنها تتعدى إلى الولد وتتضرر منها أسرة المرأة، فالولي له الحق في منعها من الزواج بمن به هذه الزواج. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. سؤال لديكم؟ سؤال نعم. نعم، إذا يعني كان العيب موجودا ورضي به وقت الزواج ثم بعد ذلك يعني تغير لهما وتجف، احنا قلنا إذا حصل العلم والرضا لا يحق الفسخ بمجرد العيب. لكن في هذه الحالة إذا كان الزوج مثلا تبين له بعد أن كان راضيا وبعدين تبين أنه مثلا يتعذر استمرار هذا الزواج، الزوج له حق التطليق، يكون طلاقا في هذه الحالة، ليس فسخا ولكن طلاقا. وهو الفسخ لا يعد من ضمن التطليقات الثلاثة، الفسخ له بعض الأحكام تختلف، فهنا يكون طلاقا من الزوج يطلق. وإذا كانت المرأة هي التي يعني رغبت في إنهاء هذا الزواج رغم أنها كانت راضية بالعيب، فلا يكون فسخا من أجل العيب ولكن يكون خلعا، فتطالب بالخلع فترد إليه المهر الذي أخذته وتطلق منه. ايوه ايوه نعم. في حالة العيوب في الحالة العادية نعم، يعني المرأة تستحق نصف المهر، في غير وضع العيوب المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر وليس لها عدة، ليس عليها عدة، يعني قلت أن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وفي الآية الأخرى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة بعد العقد وقبل الدخول من جهة المهر لها نصف المهر، ومن جهة العدة ليس عليها عدة. يعني شخص عقد على امرأة وطلقها تستحق نصف المهر، ممكن بعدها بلحظات تتزوج من شخص آخر ذكرا أو سيدا، أما بعد الدخول تستحق المهر كاملا وعليها العدة. ده الحكم العادي يعني، لكن في حالة العيوب إذا كان قبل الدخول لا تستحق المهر. لو كان العيب منه فتعتبر هي المطالبة بالفرقة لا تستحق. نعم، أحكام العدة من جهة العدد يعني، يعني هو بعض أحكام الصداق هتمر يعني شيء منها يعني، بس مش المفترض أن معظمها مر يعني. هجينا بعض أحكام العدد وأحكام في كتاب الطلاق برضو، بعض ما يترتب على الطلاق قبل الدخول وبعد الدخول. لديكم سؤال؟ هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.